القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الشاعر أحمد زكي أبو شادي فيقول عن الربيع وأثره في الطبيعة حوله: فرحت بطلعته السماء فأرسلت هذه التحية في دموع حناني، غسلت به وزر الحياة، وكم ترى هذه الحياة كثيرة الأدران، عرس يجدده الزمان، وإن يكن جم الفتون منوع الألوان، ونشيب نحن وما يزال شبابه غضا على الأحداث والأزمان، نلقاه حينا كل عام ثم لا يبقى سوى حلم ورجع أغاني. ويرتقب الشاعر العراقي عبد القادر رشيد الناصري الربيع وموكبه فيهتف قائلا: الربيع الربيع ملء ضلوعي، صلوات إلى ارتقاب الربيع، كلما مر طيفه في خيالي ظمئت مهجتي وجاعت ضلوعي، موكبا إثر موكب تزرع السحر يداه مفاتنا في الربوع. ومن أجمل قصائد ناجي عن الربيع الذي يعتبر نفسه مغرده السعيد تلك القصيدة التي يقول فيها: إني رأيت على بساطك حالي، والعمر مخضل الشبيبة حالي، وأنا مغردك السعيد وطائر شاد على الأسحار والآصال، في كل غصن وقفة وبكل واد رشفة من نبعه السلسال، حسن وقفت على سناه مباليا، وأنا الذي ما كنت قبل أبالي، غنيته حتى إذا حجب النوى أنواره وجبينه المتلالي، غنيته في القلب محتفلا به مترقبا عود الربيع التالي. غدا نلتقي في بستان الحكمة.